ربك الله بيدي من الاحاديث الروحيه اجد لك ملائكتك اجعلنا الى ربك يجي بريحنا مذمومه عيسان الله يوم القيامه الحقيقه الذي يعول ليس من عيسان الله يا رب يذكر آدم عليه الصلاة والسلام ذنبه وأنه أتى من الحجرة Thank you.

تزال قدماه وقفت بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عنه عن عمره فيما كان عن شبابه فيما أهلاه عن ماله من أين اكتسبه فيما وعن علمه ماذا عن الله Thank you. عدد ذلك ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا من أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب المشركين. الله لا يغفر أن يشرك به ما دون ذلك. فقد عند الخبر تساله تصبح مشركين ميت كل ذلك حرم الله عليه وما راه النار من كان. وحفظ صلى الله عليه وسلم عن المستفاد وجاء الحديث لا نعز ربي ونسر في العبيد من رحمه كان يحضر ويحميه. قال نعم انه كان في غمرة من النار ان غمرته من جميع النواحي لانه مات مسلم مات على ملة ابي حنيفة مات على عباد الاصنام وبسببه اخرج الى بحراح من النار عليه النعلان من النار ثاني من النار لانه مات الله عز وجل وبه شرك الله فقد حرم الله ونواه النار

الروضة 40 الظهر والعصر وين 40 لأن الرسول في المكان عجزت عن هذا الأمر. صلى الله عليه وسلم من زال نفسه حمل ما بعده ثم العاجل فنفع نفسه هواها وسبحانه فسماه رب الهدى. والله اكثر الحاضرين على لان نفسه غلط هواه غلط مريضه غلط العاجل ما جعلنا امتحن في ثلاث جمار اليوم والليلة خمس مرات للصلاة اليوم والليلة خمس مرات للصلاة. صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى ثلاث سنة أحسن أن يحضر خلفه جاهد هذا الرجل مجرد قام السماء دونها مجرد السماء ركض ثوب الخرف ربيب ثم يغرب بها وجه صاحبها وتكون بيها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الآخر إن الرجل لا يصل الصلاة ما يلزم له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ. في هذا الحديث ذلك أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلحة الأرض الحوانجة ويقول لكم أفضل ويقول عليه الصلاة والسلام لحديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه من حافظ على الفردين دخل الجنة من حافظ على الفردين في الجماعة لأن الجماعة واجبة. يقول شيخ الإسلام له قول أنها شرط أشد من الأرض والجمهور على أنها واجبة من حافظ على الفردين دخل الجنة يعني في الجنة العصر والفجر حافظ على الفردين لا بد حافظ على الفردين عصر صلاة الوسطى الذي تشهده ملائكة والفجر ملائكة والصلاة الوسطى للذات العصر حافظوا عليها قوموا الله مرحى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على البردين دخل الجنة صلاة العصر في الجنة وصلاة الفجر في الجنة. نقول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان أو إن ابن آدم إذا مات جاء الشيطان ما أكل به الشيطان خلق معه ما همه الأغوال فعقد على قفاه ثلاث عقد عقد على رقبته ثلاث عقد كل عقد يكون عليك لين طويل قط يقول الله عليه وسلم من قال ربنا فينا يقول ثلاث قال هذا فتلال الشيخ عبدا فقد ولا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال في الحديث الآخر أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولا يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لا أتوهما ولا حظا على المكان. بقينا في الجهاد الأربعة مثل مرض السوم والقريب والهوى والدنيا. جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا كفر جاء الشيطان عن مرتبه له في صورة الدنيا كأنها مرآة قدامه فيذكره اذكر كذا حتى تقطع الصلة بين أحدهما حتى تذكر كذا أنا قد طلعت وجهي يخنق نفسه